فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Come on. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا قل إني ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا قل اسم ربك وتبارك

يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله، ويفوز بالفردوس والرضوان.